أحبتنا الكرام، هذا هو الشريط السابع مع شرح كتاب السنة لفضيلة الشيخ عبد العزيز الرازي. وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب جماعة، يعني من عرف السنة التي ترك أصحاب البدع فتمسك بالسنة التي ترك أهل البدع والتي فارقوا فيها الجماعة فتمسك بها هو صاحب سنة وصاحب جماعة، يعني الشخص الذي ينظر إلى السنة التي تركها أصحاب البدع ثم يتمسك بها وينظر إلى السنة التي فارقها أهل البدع فيتمسك بها هذا صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان، يعني كثير وينبغي أن يتبع وأن يعان بكونه لازم السنة وأن يحفظ، وهو من أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم الجماعة وأوصى باتباع الحق وأوصى بقبول الحق ممن جاء به. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. نعم. يقول مالك رحمه الله: واعلم رحمكم الله ان اصول البدع اربعه ابواب، ان شعب من هذه الاربعه 72 هوى، والهوائن البدع. هنا ما ذكر الاربعه الابواب، لكن ذكرها في سياتي ذكرها في صفحه 156 فقره 156، وقال عبد الله بن مبارك: اصل 72 هوى اربعه ابواب. فمن هذه الأربعة أهواء شعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه الأربعة القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج ذكرها في فقرة 150. إذن يقول مالك رحمه: واعلموا، اعلموا يتيقن، العلم هو حكم الذهن الجاد، رحمكم الله على دعاء أن أصول البدع أربعة أبواب. ما هي أربعة الأبواب؟ ذكرها في فقرة 50: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هذه أربعة، هذه أصول البدع. قدرية الذين أنكروا القدر ونفوا قدر الله، والمرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير مطلوبة، والشيعة وهم طبقات، والخوارج. قدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. وذكر غيرها أن خمسة في البدع، وزاد الجهمية. فتكون الأصول التي أصول البدع خمسة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. هنا ذكر أنها أربعة، وغير ذكر أنها خمسة، ثم تتشعب بقية الفرق تكون 73 فرقة، كلها 73 فرقة في النار وواحدة في الجنة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: تعلموا أن أصول البدع أربعة أبواب، هي القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، الهوى يعني بدعة، يعني تفرع منها، من هذه البدع الأربع 72 فرقة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، وجزم الله الجهمية. تكون أصلها خمس: قدرية والمرجئة والشيعة والخوارج والجهمية. فتشعبت كل فرقة إلى شعب حتى وصلت إلى 72 فرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال المؤلف: ثم يصير كل واحد من البدع يشعب، عندك يشعب الشعر ينصى يشعب الشعر أحسن، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة. هذا التحديد يعني فيه نظر، لكن المقالات ما ليس لها حد، فتحديدها في 2800 قالة يقول أصل البدع 5، أصلها القدرية والمرجية والشيعة والخوارج، 4 عند المؤلف والخامسة الخوارج، ثم تتشعب إلى 72 فرقة، ثم هذه الفرق تتشعب المقالة أقوال المقالات إلى 2800 مقالة، يعني الفرقة تتشعب إلى أقوال، أقوال متعددة، قد تكون فرقة واحدة لها أقوال، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما عليه اليوم القادم. لكن تحديد المقالة إلى 2800 مقالة ليس بجيد، لأن المقالة على أقوال لا تتحدث، تكون فرقة واحدة ويتشعب منها آلاف الأقوال، فلا تنحصر، الأقوال لا تنحصر، فالقول بأن تنحصر بهذا ليس بجيد، لأن الأقوال كثيرة، قد تكون البدعة الواحدة يتشعب منها مقالة في الأقوال متعددة، فهذا لا ليس بواضح. أما الفرق فرصوا حددها، هنا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأصولها نعم قد قال نصولها هذه الفرق قدرية ومرجية والشيعة والقول، أما الأقوال والمقالة فلا تتحدد، وكل يقول المؤلف كلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب، وهو الضمير يعود إلى إيش؟ نعم الواحدة، الواحدة التي سلبت من النار من آمن بما في هذا الكتاب، كتاب المؤلف يعني، واعتقد من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. المؤلف قال إن شاء الله، لولا أنه قال إن شاء الله، إذا قال إن شاء الله جعل أخيرها إلى أمن الله، يعني إن شاء الله أن من آمن في هذا الكتاب واعتقد من غريبة ولا شكوك فهو صاحب السنة وهو الناجي إن شاء الله. ولكن فيما ذكره المؤلف رحمه الله كما ترون أقوال فيها عليها مشروبات، وأقوال بعضها ضعيفة، فلو قال وهو ممن عمل بالكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة فقام على الدين لكان أولى من قوله هو ممن عمل بما في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب وضعه هو ووضع البشر معرض للخطأ، وفيها أقوال ضعيفة كما سمعتم أقوال مرجوحة. نعم لكنه استثنى قال إن شاء الله، إن شاء الله أن يكون صاحب السنة، يعني وإلا مثلا لم يكن صاحب السنة إذا كان فيه أخطأ. نعم واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجيه فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. نعم المؤلف يبين سبب البدع، سبب البدع أن أهل البدع ولدوا الكلام وشققوا الكلام وتكلموا في شيء ليس فيه أثر عن رسول الله ولا عن أصحابه فوجدت البدع. يقول المؤلف رحمه الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها، يعني وقفوا عند السنة، لو أن يقول لو أن الناس وقفوا عند السنة، عند السنة النبي صلى الله عليه وسلم، عند النصوص، لو أن الناس وقفوا عند النصوص ولم يتجاوزوها إلى محدثات الأمور لم تحدث البدعة. يقول لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور، قال لو أن الناس وقفوا عند النصوص عند الكتاب والسنة، لكن مقصود المؤلف رحمه الله أنهم وقفوا عند محدثات الأمور يعني قبل أن تحدث الأمور، قبل أن تحدث المحدثات، فلو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور يعني لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة، لم يتجاوزوا النصوص الكتاب والسنة إلى محدثات الأمور ووقفوا عند النصوص ولن يولدوا الكلام مما لم يجد فيه أثر أو رسول الله ولا على أصحابه ولا تكون بدعة. هذا يعني أسباب البدعة. أسباب البدعة أن الناس تجاوز أن أهل البدعة تجاوز النصوص وولدوا الكلام فحدثت البدعة. نعم. واعلم رحمه الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينقص شيئا مما قاله الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قل مؤلف أعلم رحمه الله أعلم يعني تيقن رحمه الله دعاء بالرحمة أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يفعل هذه الأمور. يعني ليس بين العبد وبين الكفر إلا إذا فعل هذه الأمور. ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. هكذا المثال أن يكون هكذا. نعم ما في اختلاف. ها ليس بين في ايش عندك يكون ها ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يكون قال واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. العبارة فيها لو قالوا ليس بين المؤمن وبين أن يكون كافرا إلا أن يفعل. ليس بين العبد المؤمن وبين أن يكون كافرا إلا أن يفعل شيئا. العبارة فيها يعني ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يفعل شيئا. المعنى أن الإنسان أن المؤمن يحكم عليه بالإيمان إلا أن يفعل ناقضا من واقع الإسلام إلا أن يفعل كفرا أو ردة. ومثل الأشياء التي يرتد بها الإسلام قال إلا أن يجحد شيئا مما أنزل الله. كان يجحد آية من آيات الله يجحد آية الاستواء أو يجحد فرضا من فرائض الإسلام أو يجحد خبرا أخبر الله به يجحد الجنة أو النار ينكر وجودها. إذا جحد شيئا مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله يعني متعمدا ما زاد في كلام الله حرفا ونسبه وقال إنهم كلام الله كفر. قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. أو ينقص شيئا من كلام الله يحدث شيئا من كلام الله متعمدا أو ينقص شيئا مما قال الله عز وجل يجحد كلام الله أو شيء مما تكلمت أو كلام الرسول فيكون كافرا. إن يقول المؤمن الأصل أن المؤمن يبقى على إيمان إلا إذا فعل ناقضا من أصل الإسلام أو مكفرا. مثل يجحد شيء من عند الله من الفرائض والواجبات أو المحرمات أو يزيد في كلام الله آية أو حرفا أو ينقص من كلام الله شيء أو ينكر شيء من كلام الله أو ينكر شيء مما تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ثبوته سيكون كافرا بهذا. نعم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به خيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العسير، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. المؤلف رحمه الله لنقصيح من المؤلف يقول اتق الله رحمك الله، اتق الله اجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وناره وقاية ثقيلة. اتق الله اجعل بينك وبين النار وقاية، وبين غضب الله وقاية، يعني بتوحيد الله اخذ العبادة واعمل بالسنة واترك البدع، هذا هو التقوى. طريق التقوى ان تعبد الله مخلصا له الدين، وان تعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعمل بكتاب الله وسنة رسوله، وحينئذ تكون قد استقيت الله. فاتق الله رحمك الله، هذا دعاء بالرحمة. وانظر لنفسك الشيء الذي يخلصك من عذاب الله وسخطه، وهو لزوم الكتاب والسنة والبعد عن البدع. وإياك والغلو في الدين، لا تغلو لأن تتجاوز الحد، تجاوزت الحد في الأقوال والأفعال، هذا هو الغلو. الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فإنه ليس من طريق الحق في شيء، يعني الغلو ليس من طريق الحق. ثم قال المؤلف رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث قبل الرابع. هذا مبالغة من المؤلف رحمه الله، هذا الكتاب نعم أكثر ما فيه موافق لما في الكتاب والسنة، لكن هناك بعض المسائل ضعيفة كما مر معنا، وليس لها دليل في الكتاب أو ليس لها دليل في السنة. فالمراد أغلب ما وصفت لك، يعني المراد الحكم الأغلب، أغلب ما في هذا الكتاب له دليل من الكتاب ومن السنة أو من الصحابة أو من التابعين. ثم قال مالك رحمه الله فاتق الله يا عبد الله، شر الامر بالتقوى لاهميتها، والتقوى هي وصيه الله الاولين والاخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. فاتق الله يا عبد الله عام خطاب لكل مؤمن، كل مؤمن هو عبد الله. وعليك بالتصديق والتسليم، تصديق لكلام الله وكلام رسوله، والتسليم لامر الله وامر رسوله، وعدم الاعتراض، والتفويض، تفوض ما علم ما لا تعلم الى الله، لانه الكيفيه الصفات وكيفيه امور الاخره تفوضها الى الله. والرضا لما في هذا الكتاب، ترضى بما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبله، كل من اتجه الى القبله الصلاه والذكر فعسى يرد الله به حيران على حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو. المؤلف يأمر بفتح هذا الكتاب، ثم قال فاتق الله شر الأمر واتقوا لأهميته، وعليك بالأمر الأول العشيق وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. وهذا أيضا مبالغ من المؤلف، لأن هذا الكتاب فيه شيء ليس عليه دليل، والمراد أغلى ما في هذا الكتاب. ثم قال فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه يعني نشره وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسوله. هذا غلط المؤلف، هذا الكتاب ليس دين الله ودين رسوله، دين الله ودين رسوله ما جاء في القرآن العزيز، دين الله ودين رسوله ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. أما هذا كلام المؤلف رحمه الله، كلامه وفهمه من نصوص الكتاب والسنة. إن دين الله دين الله ودين رسوله ما أنزله الله في كتابه وعلى لسان رسوله. وأما هذا الكتاب فهو من وضع البشر، والبشر يخطئون ويصيبون، فإنه دين الله ودين رسوله. ثم قال فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. وهذا أيضا مبالغ المؤلف، قد عرفتم أن مرت مع الأشياء ضعيفة خلاف الصواب، فإذا ترك الإنسان الأشياء الضعيفة خلاف الصواب هل يقول ليس يدين لله بدين؟ ولو خالف في مسألة أو مسألتين أو بعض المسائل هل معنى ذلك يأخذ من الدين ولا يدين لله بدين؟ لا، إلا إذا خالف في أصل الدين، إذا أشرك أحدها وقال ناقض من أقوال الإسلام. والمؤلف يلزم يقول من استحل شيئا خلافا من هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين. فإذا جاء في مسألة مثلا زوج امرأة مثلا بغير ولي مثلا، هل معنى خالق في هذا الكتاب هل معنى ليس يدين الله بدين؟ وكان مثلا حنفية يرون هذا، وقد رده كله، يعني يلزمه بأنه رد ما في هذا الكتاب كله إذا خالف مسألة من المسائل. فإن من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب ألزمه المؤلف أنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. وهذا ليس صحيح، بل قد يخالف الإنسان شيئا من هذا الكتاب مما ليس عليه دليل أو مستند إلى حديث ضعيف خالفه، وهو يدين الله بدين، ولا يلزم ذلك أن رده كله. فإذا رد الأشياء الضعيفة لا يلزم هذا أن رده كله. ثم شبه فقال كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله سبحانه وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. نعم، هذا صحيح، إذا من آمن بجميع ما قال الله ثم شك في حرف متعمد وليس له شبهة قد شك في حرف من كلام الله. نعم صحيح، لكن ليس هذا الكتاب في كلام الله، إذا شك في حرف من هذا الكتاب ما يقال إنه رد ما في هذا الكتاب كله، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. نعم، إذا شك في حرف من كلام الله وليس له شبهة، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالنية وإخلاص اليقين، هذا صحيح، لا تقبل شهادة العيون لا بد لها من صدق، نقولها عن صدق وإخلاص، كما جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ صادقا وفي لفظ مخلصا وفي لفظ غير شاك دخل الجنة. يقول كذلك لا يقول الله شيئا في ترك بعض، وهذا ليس بصحيح، بل إذا ترك البعض ترك بعض المسائل الفرعية لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الدين، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، هذا أيضا ليس بصحيح، بل قد يترك من السنة. إنسان مثلا ترك من السنة إعطاء اللحية، فإذا حلق الإنسان لحيته معناه ترك الدين كله ترك السنة كلها؟ لا، أصلا أو أسفل في ثوبة، هل نقول السنة رفع الثوب فوق الكعب؟ فإذا أسفل نقول ترك الدين كله هذا ليس بجيد قول المؤلف. لا يقبل الله شيئا في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. لا، ليس بلازم، هذا ليس بصحيح. فعليك بالقول بالقبول، تقبل يعني ودع عنك المحكة واللجاجة. وفي بعض طبعات المحال اترك اللجاجة والخصومة والجدال، فإنه ليس من دين الله في شيء، يعني الجدال والخصومة. وزمانك خاصة زمان السوء، وهذا في زمن المؤلف صاحبنا رابع الهجري، فكيف لو رأى صاحبنا خامس عشر؟ يقول زمانك زمان خاصة زمانك، فاتق الله، اتق الله بالاستقامة على دين الله وإخلاص العبادة لله حتى تسلم من غضب الله. نعم. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكلما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تماين ولا تحب شيئا ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته. نعم. وهذا أيضا مفهوم الله، إذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة. إذا وقعت الفتنة أو قتال بين المسلمين فالزم بيتك ولا تبقى مع الفتنة. وهذا ما قلنا الحديث إياكم القتال في الفتنة، وجاء في الأول حجم كسروا لكون سيوفكم في وقت الفتنة. وفي الحديث الآخر الفتنة القائم فيها خير من الماشي، والقائد خير من القائد. وفي الحديث الآخر إذا وقف فيها كن كحير إبني آدم بن عبد الله المقتول بن عبد الله القاتل. هذا نصيحة من الله، يقول إذا وقف فيها إذن بيتك ولا تقل مع الناس مثال تقاتل إذن بيتك ولا تشترك معهم شرك. إذا وجدت الفتنة كما جاء في الحديث فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا رأيت هوى مطاع، إذا رأيت شحا مطاع وهو متبع وإعجابا كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. فإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة فلا تكن بجوارها. لو كان هذه الفتنة فتنة الحروب، فتنة الشبهات، فتنة الشهوات، وإياك والعصبية، فتتعصب لقبيلتك ولا لأقاربك. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، ذلك القتال العصبية هذا من الفتن، وهو من الأعمال الكفرية. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فاتق الله، في الأمر تكرار التقوى، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها يعني في الفتنة، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، تهوى يعني ولا تشايع، وهو الميل، شيئا يعني الميل إلى كذا، كما قال تعالى: وإن من شيعتي لإبراهيم. لا تشايع ولا توافق أهل الباطل، من شايع أهل يعني وافق، لا تهوى الفتنة، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، من أمور أهل العصبية وأهل الجاهلية وأهل البدع. إنه قال: من أحب فعال قوم كان خيرا أو شرا، خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. من أحب شيئا خيرا فهو كمن عمله الخير، ومن أحب شيئا من الشر فهو كمن عمله الشر. ثم دعا المؤلف رحمه الله: وفق الله وإياك لمرضاته، يعني ما يرضي الله، وهو التوحيد وإخلاص الدين له ولزوم السنة وترك البدع، وجنبنا وإياكم معصيته من البدع والمنكرات. نعم. وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، وألف ولها وانهى عما سوى ذلك فانه يدعو الى الزندقه. واياك والنظر في الكلام والجلوس الى اصحاب الكلام. وعليك بالاثار واهل الاثار، واياهم فاسال ومعهم فاجلس ومنهم فاقتدر. نعم، يقول مالك رحمه الله: اقل من النظر في النجوم الا ما تستعين به على نواقص الصلاه. يعني لا تنظر في النجوم، والنظر في النجوم له احوال ثلاثه. الحاله الاولى النظر في النجوم معتقد انها مؤثره في الحوادث الارضيه، فينظر في النجوم ويعتقد انها النجوم هي مؤثره في ما يحدث في الارض من الحروب والامراض والامطار وغلاء الاسعار وقيام الدول وزوالها. هذا شرك اكبر في الربوبيه، وهو شرك ابراهيم قوم ابراهيم قوم وهو شرك قوم ابراهيم عليه السلام الذي بعث فيهم الخير ومصطفى. يعتقد النجوم هي المؤثره في الحاله الارضيه. الحاله الثانيه ان ينظر في النجوم ويدعي بها علم الغيب، فلا يعتقد انها مؤثره، يعتقد ان المؤثر هو الله، لكن يستدل بها على دعوة الغيب. فإذا اجتمعت النجوم أو افترقت أو غابت أو طلعت استدل بها على علم الغيب. قال إذا طلع النجم الثاني نزل المطر، أو إذا غاب النجم الثاني غلا الأسعار، إذا طلع النجم الثاني ولد عظيم أو مات عظيم. هذا أيضا دعوة علم الغيب وهو كفر. الحالة الثالثة أن ينظر في النجوم ليستدل به على معرفة القبلة، يعرف النجم القطب حتى يعرف القبلة، يعرف الجهة، وإذا عرف الجهة فيها واحدة من الجهات حدد القبلة عرفه. ينظر في النجوم حتى يعرف وقت الزوال، زوال الشمس كيف يصلي الظهر. ينظر في النجوم حتى يعرف ليعرف الطرق في البر أو في البحر. هذا لا بأس به في أصح قول العلماء، ومع ذلك بعض أهل العلم منعه. فهذا النوع الأخير يقال هو علم التفسير، تنظر في النجوم لمعرفة قصور السنة، معرفة أوقات البذر للفلاحين والمزارعين، معرفة أوقات الصلوات، معرفة النجم القطب، معرفة الطرق يهتدي بها في البر أو في البحر. هذا لا بأس به، يقال هو علم التفسير. أما النوع الأول والثاني يقال هو علم التأثير، وهذا هو مع قول المؤلف أقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة. هذا هو علم التفسير، أو تستعين به على معرفة طول السنة أو معرفة الطرق في البر أو في البحر، هذا لا بأس. ثم قال منه ولها عما سوى ذلك، يعني تشاغل عما سوى ذلك، يعني اترك ما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، والزندقة هي النفاق. وإياك والنظر في الكلام، خذ في الكلام أهل الكلام يا أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تكلموا في الصفات وفي الأسماء، لا تنظر إليهم، والجلوس إلى أصحاب الكلام لا تجلس معهم لأن يضروك ويعدوك. وعليك بالآثار وأهل الآثار، الآثار يعني النصوص والأحاديث، عليك بالنصوص وأهل الآثار. وإياهم فاسأل، اسأل أهل الحديث، إذا أشكل عليك شيء اسأل أهل الحديث، لأن كل مسألة مذكورة تدل عليها بالحديث. وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتل، هذا التوصية من المؤلف لأهل الحديث. عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل يعني اسألهم، ومعهم فاجلس ومنهم فاقتل. أوصاك المؤلف بأن تسأل أهل الحديث وتجلس معهم وتقتلس منهم من علمهم. نعم. واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. نعم، قل مالك رحمه الله: واعلم انه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن. هنا التحديد من اهل الكلام ذكر المحقق قول الإمام الشافعي، قال: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقال الإمام أحمد أيضا لا تجالسوا أصحاب الكلام ويذبوا عن السنة. كل هذا في تحريم أهل الكلام. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل خوف من الله. نعم الإنسان يعبد الله بالخوف ويعبد الله أيضا بالرجاء وبالحب. هذه أركان العبادة، يعبد الله بالخوف وبالرجاء وبالحب، هو يخاف من ذنوبه ومعاصيه. إلا أن هذا الخوف يكون معه رجاء حتى لا يكون سوء ظن بالله، لأنه لو لم يكن معه رجاء صار الخوف يؤدي به إلى القنوط برحمة الله واليأس من روح الله وسوء الظن بالله، لكن الرجاء يمنعه وكذلك يرجو الله. إلا أن هذا الرجاء يكون معه الخوف، لأنه لو لم يكن معه الخوف رجاء استرقى الإنسان في المعاصي، فهو يرجو الله لكن معه خوف حتى لا يسترك في المعاصي، ويخاف الله لكن خوف معه رجاء حتى لا يسيء الظن بالله ولا يقنط ولا يتشاء. وهذه أفضل العبادة، حب وخوف ورجاء. ولهذا يقول العلماء يعني أنه لا بد من هذه الأركان الثلاثة، حب وخوف ورجاء. ومن عبد الله بواحد منها فإنه لم يعبد الله. من عبد الله بالحب وحده هذه طريقة الزنادقة الصوفية، كما يذكر في كتب الوعظ عن رابعة العدوية أنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمع في جنته فأكون كآكل السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذا غلط. ما عبدت الله خوفا وطمعا، والله تعالى قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال عن المستقيم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال أولئك الذين يدعون ربهم أولئك الذين يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. رجع وخوف لا بد منه. قل من فعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله عز وجل. وطريق الخوف هنا والحزن ولا والحذر، لعل الحذر أحسن في مصر. وطريق الخوف والحذر والصفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، كما سبق أنه لا بد أن يكون مع الخوف رجع وحب، لأن الخوف وحده يوصل إلى التشاؤم وسوء الظن بالله وصله، لا بد يكون معه رجاء، والرجاء لا بد يكون معه الخوف حتى لا يشتق في المعاصي. نعم. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. نعم. يقول الله رحمه احذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، وهم الصوفية يعني يدعون المحبة فقط بدون خوف بدون رجاء، مثل ما سبق ما يروى عن رابع العدوية أنه قال ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاتي وشطيا. بعضهم الشوق يذكر الشوق وبعضهم يذكر العشق والعياذ بالله في محبة الله، ما جاء في وصف المحبة العشق، جاء المحبة والود والخلة. فهؤلاء الصوفية يدعون أنهم عندهم شوق إلى الله وعشق سبحان الله. المؤلف يقول إحنا أن تجلس مع من يدعو إلى هذا إنه على الباطل، ومن يخلو مع النساء أيضا لأنه وسيلة للفاحشة، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان عليهما وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. كذا عندكم طريق المذهب ها؟ يعني مثل لعله مذهب الصوفية. نعم. فهو على الضلالة من يدعو إلى صوت وحده ومن يخلو بالنساء. نعم. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. ها؟ نعم سبحان الله. يقول واعلم يعني شيخ وحكم ذهن جاد رحمك الله دعاء بالرحمة قل الله أن يرحمك أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته وهنا لا تكلم الله قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة جميع الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده الله تعالى دعا الناس دعا الخلق كلهم إلى عبادته كلهم هم اتقوا الله وعبادته لكن هل كلهم استجابوا؟ هل كلهم أسلموا؟ لا. من الذي أسلم استجاب؟ من من الله عليه من من الله عليه بالإسلام تفضلا منه حينه يسلم ولهذا قال المعلم أعلم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه وخذل من يشاء فلم يستقبل الإسلام عدلا منه وحسنا نعم والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم نعم قال الله رحمه الله والكف عن حرب علي ومعاوية يجب عليك أن تكف عن السلام الحروب التي حصلت بين علي ومعاوية ولا تقل تتكلم فيه فإن هذا وقع الاجتهاد والمجتهد إن أصابه له أجران وإن أصابه له أجر وكذلك ما حصل بين عائشة وطلحة والزبير لما جاءوا المطالبة بدم عثمان ثم وقعت الجبل وكذلك من كان معهم لا يجب أن أتكلم فيه الصحابة رضي الله عليهم هما بين مجتهد المستقبل له أجران وما بين مخطئين له أجر له أجر في الإجتهاد وفاته أجر الصلاة ولهم من الحسنات والسبق إلى الإسلام وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله ولكن دين الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الهفوات وهذه الأخبار التي تذكر في كتب التاريخ منها ما هو كذب لا أصل له مثله ومنها ما هو له أصل لا تزيد فيه ونقصه ومنها ما هو صحيح والصحيح هم فيه ما بين مجتهد له أجران وبين مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجران فالمؤلف رحمه الله يقول كف عن الحرب عن حرب الأموال ولا تكلم فيه وكذلك من كان معهم ولا تخاصم وصل أمرهم وصول أمرهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأخاري وأختاني هذا الحديث لا أعلم ثبوته ومحسي ذكر أنه لم يجوز في هذا اللفظ أصحابي جمع الصاحب والصاحب هو من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومتى على الإسلام ولو لحظة يقال له الصحابة وأصحاري يعني أنسابه من أقارب زوجاته أو أزواجه بناته أصحابه وكذلك أقاربه أصحاب سواء كلام أقارب زوجاته وأقارب وأزواج بناته أصحاب وأختان الأختان قريب الزوجة قريب الزوجة أقارب الزوجة وقال له أختان لكن هذا الحديث لا يصح لكن جاء ما هو غير هذا الحديث قلوا على ذات سب وأصحابي فهو الذي نفسي لبعد الله فقى أحدكم مثل أخذ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نقيهم فإذا أخذ الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا فمن أحبهم فضل حبي أحبهم ومن ضلهم فضل ضلهم أما هذا الحديث إياكم وذكر أصحابي وأخاري وأختاني فلا أعلم أنه ثابت فمحسي لم يجد في هذا اللفظ وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم هذا ثابت في صحيح البخاري في فضيلة أهل بدر العلماء كل الخلفاء الراشدون أفضل الصحابة ثم صفية العشرة ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر. قول الله تعالى اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم ليس إذنا بالمعاصي، فالمعنى أن أهل بدر مسددون وأن الله يسددهم وأن الواحد منهم إذا وقع لو وقع المجلة لابد أن يتوب أو يطهر يقام عليه الحد أو يغفر الله له، وإلا الواحد منهم فليس المعصوم. نعم. ولهذا لما كتب حاضر بن أبي على المشركين بخبر النبي صلى الله عليه وسلم متأولا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال لا تعجل عليه فإني ما فعلت ذلك كفرا ارتدادا عن الله ولا تؤرضا بالكفر ولكن أردت أن أتخذ يدا عندهم يحمون بها عشيرتي وأهلي. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي رواية أن النبي قال أما إنه قد صدقكم قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ومنع من قتله لم يقتله وقد تجسس على المسلم والجاسوس يقتل، الجاسوس من تجسس على المسلم يقتل وحافظ تجسس على المسلمين ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأمر الأول أنه صادق متأول والأمر الثاني أنه شهد بدرا. وبهذين الأمرين لم يقتل. لكن هل يوجد هذا الأمر في غيره؟ لو تجسس رجل على المسلمين الآن من المسلمين تجسس على المسلمين وأخبر الكفار مثلا بإخبار المسلمين وقال إنه متعول في حاطب هل يكون في حاطب ولا لا؟ حاطب فيه أمران وهو إيه؟ أنه صادق والثاني من أهل بدر. وأنت تقول إذا كنت صادق فيك أمر واحد وليس فيك الأمر الثاني وهو حضور بدر، هذا خاص به الحاطب. فمن تجسس فالجاسوس عند أهل العلم يقتل، الجاسوس من تجسس عن مسلم يقتل، لكن حاطب تجسس ولم يقتل لكونه شهيد بدرا ولكونه صدق. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم نعم إلا بطيبة من نفسه نعم وإن كان مع رده مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. نعم. ثم المؤلف رحمه واعلم إن تيقظ رحمه الله دعاء بالرحمة أنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه، هذا لفظ حديث يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، لا يجوز ان ياخذ مال اخيه الا بطيبة من نفسه. والله تعالى يقول ولا تاكلوا اموالكم واياكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم واياكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. فلا يحل مال المسلم الا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرد على أرضه فأخذت حراما. يعني يقول المؤلف إذا كان رجل معه مال حرام فهو ضامن فقد ضمنه، كان يسرق مالا من شخص أو يجحد دينا يكون ضامن، يعني في ضامن هذا المال لا بد أن يوجه إلى صاحبه. فأنت إذا جئت إلى شخص وجدت مع مال الحرام هل يجوز لك أن تأخذ المال الحرام؟ يقول لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. فإذا قلت هذا مال حرام أنا معك أريد أن أخذه، يقول لا تأخذه، فإن عسى أن يتوب هذا الرجل فيريد أن يرد المال على أربابه فتكون أنت أخذت حراما لا يحل له. لو أخذت قلت هذا الرجل معه مال حرام ثم أخذت مال حرام ثم تاب الرجل ويريد أن يرد ماله، أين المال الذي يرده؟ أخذت عنه فأخذت حراما. يقول لا تأخذ هذا المال الحرام لأن هذا الشخص لأمرين: الأمر الأول أن هذا الشخص الذي معه الحرم ضامن له، الأمر الثاني أنه عسى أن يشوف فيرده إلى أصحابه. نعم. المكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه. يأخذ من الفساد أو من الفاسد، جعل في فسق من الفاسد أحسن من الفاسد. نعم. وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد مسيكة نفسه. مو كذا عنك ولا ممسكة؟ ممسكة نفسه. نعم. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. ولم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: المكاسب مطلقة، يعني أصلها أصل على الحلم المكاسب، ما بر لك صحته فهو مطلق، يعني تأخذه. الأصل في البيع الحلم إلا ما دل الدليل على إيه؟ على تحريم. الأصل في المكاسب الحلم، قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالمكاسب مطلقة، ما بر لك صحته فهو حلال إلا ما ظهر في الشارع كالربا والرشوة والغش والخداع. وإن كان فاسدا يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، يعني يقول المؤلف إذا لم يجد مالا حلالا ماذا يعمل؟ يقول: إذا لم يجد مالا حلالا يأخذ من الحرام، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه يقيم بأوده ولا يأخذ كفاية. لو فرضنا أنه عم الحرام الأرض ولا وجد مال حلال، ماذا يعمل؟ يموت ولا يفصل حتى يعطى يشحذ؟ يقول المؤلف: لا، يكسب ولكن ما يأخذ إلا مقدار الضرورة التي تقيم أولا. لا يكسب تجارة من المال الفاسد، هذا ما يكسب تجارات وبيع وشراء، لا، يكسب من المال بقدر ما تقيم أولا، مضطر بقدر ما تقوم في حياته. هذا مع قوله: وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني يأخذ من الفساد الضروري، من المال الفاسد الضروري، من المال الذي يمسك به نفسه. يقول: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. ما تقول إذا كان عم الأرض كسب الخبيث بدل ما أكسب أفصل أشحن إذا أعطوني أفصل. يقول: لا، كونك تكسب مال ولو كان رديء بقدر ما تكسب نفسك خير لك من أن تسأل الناس. ولهذا قال: لم يفعل هذا الصحابه ولا العلماء كثيرا من هذا، انهم يتركون الكسب الرديء ويسالون الناس. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنيه خير من الحاجه الى الناس. كسب فيه بعض الدنيه، يعني الدني مثل كسب الحجام وغيره، كسب الرديء كسب الحجام الخبيث. كون تكسب ولا منطقه الحجامه احسن وكن تشحذ الناس، تسال الناس هذا في ذله. ولهذا قال: لا يأخذ أحدهم حبله فيحتطب فيبيع فيفتح الله وجهه خير له من أسأل الناس أعطاه ومنعوه. وهذا الأثر ذكره من أن خرج ابن عبد الدنيا في إصلاح المال وفي المجرح. نعم. الصلوات الخمس جائزة، جائزة خلف من صليت خلفه، إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك. وإن كان إمامك يوم جمعة جهمية وهو سلطان فصل فصل خلفه وأعد صلاتك. وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك ولا تعد صلاتك. نعم. يقول مالك رحمه الله: الصلاة الخمس جائزة خلف من صليت خلفه، يعني خلف البر والفاسد، إلا أن يكون المبتدع بدعته مكفرة. الصلاة خلف الفاسق والمبتدع في تفصيل عند أهل العلم، كلها العلماء في الصلاة خلف الفاسق والمبتدع الذي لا تصل في الصلاة ولا بيضة في الصلاة. قال العلماء إن كان إمام المسلمين صلى خلفه والصلاة صحيحة، أو كان لا يوجد في البلد إلا مسجد واحد ثم إمامه فاسق أو مبتدع صلي خلفه، ومن لم يصلي خلفه فهو مبتدع، يعني إما تصلي خلفه ولا تصلي في البيت، فات الجماعة إلا هو تصلي خلفه ولا تصلي في البيت، وإن صليت في البيت فأنت مبتدع. واضح هذا؟ أما إذا وجد مسجد آخر إمامه عدل وصليت خلفه مبتدع والفاسق، إن كان تحت فتنة مبتدع فصلي خلفه مبتدع درعا للمبتدع، وإن كان لا تحصل فتنة مبتدع فصلي خلفه السنة. فإن صليت خلف المبتدع والفاسق بدون وضوء لا يوجد فتنة ويوجد مسجد آخر وله إمام المسلمين، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم لا تصح وعليه نعيد، وغلبوا الشافعية والأحناف. فقال آخرون هم الحنابلة لا تصح الصلاة خلف الفاسق، والصواب أن تصح. جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن الصحابة صلوا خلف الحجاج بن يوسف وكان فاسقا ظالما يقتل الكثير قتل الألوف، صلوا خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاذ كان يكتب الخمر كان أمير الكوفة. واضح هذا؟ أما إذا كانت البدعة وهمت الوقت إلى الكفر فلا تصح الصلاة قاعدة، الصلاة خلف الكافر لا تصح الإجماع، وإذا صلي فعل الصلاة مثل وثني يدعو غير الله، هذا يوجد بعض البلدان كثير قبوري يدعو غير الله أو يذبح الأولياء أو ينذر لغير الله أو يطوف بغير بيت الله، هذا ما تصح الصلاة خلف. وإذا صليت وأنت لا تدري ثم علم تعيد الصلاة، أو كان جهلي يقول إن الله في كل مكان فلا تصح الخلفاء، أو قدري يقول إن الله لا يعلم الشيء قبل ثوره، أو رافض لا تصح الخلفاء كفر. إذا صلت رافضي أو قدري أو جهمي أو قبوري وثني فلا تصح الخلفاء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم جائز الخلفاء إلا أن يكون جهميا، لأن الجهمي كافر ومثله العيد أو قبوري والقدري والرافض فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاته، هذا صحيح. وإذا كان إمامك يوم جمعة جهميا وهو السلطان فصلي خلفه وأعد صلاته، ما الفائدة صلي خلفه وتعيد الصلاة؟ ها؟ نعم خوفا من شره، لأنه لو لم تصلي هذا إذا كان جهمي إمام هو السلطان ولا تجد مسجد غيره أو تجد غيره لكن يعاقبك إذا لم تصلي خلفه أو تحصل فتنة، صلي خلفه ثم تذهب وتعيدها في البيت. وإن كان إمامك من السلطان وهو صاحب السنة فصلي خلفه ولا تعيد الصلاة، هذا لا بأس. طيب نعم. والإيمان بأن نعم إذا إذا كان يلزمك أن تصلي خلفه، بعضهم يلزم إذا صلي خلفه عقل أو قتل صلي خلفه وعاد. نعم. والإيمان بأن أبا بكر أما إذا كان لا يمنع صلي في البيت ولا تصلي إذا كان ما يحصل فتنة. نعم. والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول مؤلف الإمام بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك. نعم هذا ثابت أن حجرة عائشة دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن فيها أبو بكر ثم دفن عمر، كان هناك بعض الناس يمشي يقول لا ما فيها حجرة أبو بكر ولا عمر، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله، والصواب أنه ليس بواجب لكن سنة. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أبو بكر وعمر والسلام عليهم السنة مستحب، من فعل آثابه الله ومن ترك فلا حرج. هو واجب. وهذا إذا كان في البلد، أما أن يسافر من بلد إلى بلد لزيارة القبر فهذا بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الحرام، لكن تنوي الزيارة، تنوي شد الرحل لزيارة المسجد النبوي. فإذا جئت وزرت المسجد وصليت المسجد النبوي ركعتين فإنك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وتسلم عليهم. كان ابن عمر تقول لا، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خيرا عن أمتك وجزاك أفضل ما يجزي نبيا عن أمتك، ثم وتصلي عليه عليه الصلاة، ثم سلم على أبي بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمتي محمد خيرا، ثم السلام عليك يا عمر الفاروق، رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمتي خيرا محمد خيرا، ثم تنطلق. وكان ابن عمر إذا قدم السفر يأتي ولا ويقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا تاه، ثم ينطلق ولا يزيد. حصل السلام. فالسلام كنا ليس بواجب، وقول المؤلف واجب ليس بصحيح، وقول المؤلف انه من كتاب هذا لا من ترك منه حرفا ليس بصحيح، هذا من الحكم الا تركه، ما هو واجب، ما في دليل يدل على انه واجب، مستحيل سنه. نعم. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الا من خفت سيفه او عصاه. نعم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، تأمر بالمعروف وتنع على المنكر باليد، تغير المنكر إذا استطعت، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب مع البعد عن المعصية، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قلوا إلا ما خفت سيفه أو عصاه، أنا عاجز. إذا تخاف سيفه أو عصاه يسقط. إذا كنت إذا غيرت المنكر بيدك ضربك بسيف العصا انتقل الى الامر باللسان، فان كان ايضا اذا انكرت باللسان شفت سيفه وعصا اشر بالقلب وابتعد عن المكان. نعم. التسليم على عباد الله اجمعين. نعم. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة ومن ترك الصلاة ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له في الخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. نعم. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا شيء. نعم. يقول المؤلف التسليم على عباد الله اجمعين، سلم على كل مسلم، كل من لقيه سلم على كل من لقيه، قال لا سلم الا على من يعرف، لا، سلم على كل مسلم. قال عليه وهم اسباب المحبه من اسباب دخول الجنه، قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحابوا السلام بينكم، وهو في صحيح. فغلط ما يسلم الله عليه، واللي ما يعرف ما يسلم عليه، هذا غلط. سلم على كل مسلم إلا إذا عرفت أنه ليس المسلم فلا تبدأ بالسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ بالسلام ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فأوصلوهم إلى أرضه، وإذا سلم عليه فقولوا عليه ولا تكمل، فرد عليه التحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه السلام فقولوا عليه. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع. نعم صحيح. لأن صلاة الجمعة واجبة، واركعوا مع الراكعين، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص الأعمى من أم مكتوب، وكان رجل ولي الشافعي عدار لما قال له اسمعوا النداء قال أجب، وأمر الله بصلاة الجماعة في الصوف. ومن ترك الجمعة والجماعة في المسجد غير عذر فهو مبتدع عار، والعذر كمرض لا طاقة له للخروج إلى المسجد. نعم هذا معذور، أو خوف من سلطان ظالم يقتل، وما سوى ذلك فلا عذر له. الصوم فيه أعذار أخرى غيرها، ذكر العلماء أعذار منها المطر الذي يبول الثياب هذا عذر، ومنها خوف الإنسان على ماله، ومنها كونه يدافعه الأخبثان، ومنها من ترك أكل كراتا أو ثوما أو بصلا، ومن فلا يقرب لمسجدنا، لا يقرب المسجد. لكن لا يحل له أن يعني يأكل الثوم والبصل حتى يترك الصلاة، يقول لا، لكن لو أكل بدون محتاج إليه فإنه في هذا لا، لا يصلي مع الجماعة، كل عذر. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، نعم ينوي الاقتداء بهذا الإمام، أما أنه ما ينوي الاقتداء به فلا صلاة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب كما سبق في حديث أبي سعيد، يعني درجة ينكر باللسان باليد ثم باللسان ثم بالقلب. وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع المنافع وعلى مقتله، صلى الله على محمد وآله وصحبه. نعم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الخوارج والروافض؟ نعم، فرق واضح متضاد، الخوارج ضد الروافض والروافض ضد الخوارج. ويقول الخوارج يسمون نواصب، الخوارج هم الذين يكفرون معتقدهم، يكفرون المسلمين بالمعاصي بالكبائر، وينصبون العداوة لأهل البيت، ثم نواصب ينصبون العداوة لأهل البيت، والروافض يغلون في أهل البيت، الروافض يعبدون أهل البيت، يحبونهم ويغلون حتى يعبدونهم، والنواصب يكفرون أهل البيت، إذا متضاد. نعم. ويقول أيضا: رجل دائم يتكلم على الروافض، نعم، ليس لديه إلا هذا الموضوع، هل هو على الصواب أم خطأ؟ ينظر ما هو الشيء الذي يتكلم فيه، إن كان على الصواب، إن كان الذي يتكلم فيه موافق النصوص فهو على الصواب، وإن كان غير ذلك فهو مخالف، الروافض على حسب ما يتكلم فيه، وقول لا يتكلم إلا فيه. ينظر أيضا كذلك الفرق الأخرى، يتكلم القدرية وغالب ومعتزلة وجهمية. نعم. سائل يقول: نريد توضيحا في مسألة التفويض. تفويض، إن كان مقصود السائل التفويض في الصفات فمعناه أن تفويض المعنى، يقول استوى ما نفوض المعنى إلى الله، هذا التفويض عند الصفات، وهذا باطل، مثل التفويض هم باطل. والصواب أن المعاني معلومة كما قال المعارف، الاستواء معلوم والاستقرار والصعود والعلو، لكن الذي يفوض الكيفية، كيفية الاستواء إلى الله، أما المعنى ما نفوضه، لكن المفوضة يقول ما نعرف المعنى، استواء حروف ما ندري، كأنها كلمات أعجمية، حروف أعجمية، يقول لا، الاستواء معلوم، معروف المعنى، الثقافة والقائد على العلم ضد الجهل، السمع ضد الصمت، البصر ضد العمى، هذا المعنى، لكن كيفية الاتصال إلى هذا السنة هو المفوض. والمفوضة يفوضون المعنى، وأهل السنة يفوضون الكيفية. نعم. سائل يقول: إذا وقع القتال بين المسلمين على الحدود كما هو في زماننا، فما موقف المسلم؟ على كل حال، لا، هذا من قتال الفتنة، إذا كانوا مسلمين هذا من قتال الفتنة. نعم. سؤال عبر الشبكة، سائل من السعودية المنطقة الشرقية يقول: هل الرافضة يدخلون في 73 فرقة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ذكر العلماء أنهم يخرجون منهم، الرافضة والجهمية والقدرية الذين ينكرون علم الله، يقول العلماء أنهم خرجوا من 72 فرقة، لأن 72 فرقة فرق مبتدئة، وهؤلاء كفرة، لأن الرافضة يكفرون الصحابة ويفسقونهم، والله زكاهم وعدلهم، فهذا تكذيب لله، ومن كذب الله كفر، ولأن الرافضة يعبدون أهل البيت وهذا شرك، ولأنهم يكذبون الله في أن القرآن محفوظ، يقول القرآن ما بقي إلا الثلث غير محفوظ، وهذا ردة. كذلك القدرية الذين قالوا إن الله لا أعلم الشيء قبل كونه، نسب الله الجهل كفر، والجهمية كذلك كفر، يخرجون من 72 فرقة، هكذا قرر أهل العلم. نعم. سائل عبر الإنترنت يقول من السعودية يقول: هل ترسل الأرواح الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث؟ إيش؟ هل ترسل الملائكة، هل ترسل الأرواح الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث، وتتحدث هذه الأرواح الميتة مع القارئ وتوصيه بأن يستمر في القراءة؟ وأن يسعد هل ترسل الأرواح الميتة الميتة من قبل الملائكة إلى مريض بالصرع الروحي الخبيث وتتحدث هذه الأرواح الميتة مع القارئ وتوصيه بأن يستمر بالقراءة وأن يصبر ويتوكل على الله ويدعي أنه ميت من عهد الصحابة وأنه مرسل من الملائكة ويقول المريض أنه إذا جاءه هذا الميت يأتي على شكل رجل ملتزم ثوبه قصير وله لحية ويأتي معه نور عظيم وإنني أرتاح إذا أتاني فإنه يوصيه بتقوى الله عز وجل والصبر والدعاء. ما رأي فضيلتكم في هذا؟ فأنا محتاج لجواب شافي وجزاكم الله خير الجزاء. هذا من الجن الأرواح أول ما تموت إذا مات المؤمن نقلت روحه إلى الجنة والكافر نقلت روحه إلى النار وإنما تموت الأجساد ثم بعد ذلك إذا بعث الله الأجساد أعاد الأرواح إليها. وأما هذا الشخص الذي يأتي هذه شكل الأرواح وتأتي هذا من الجن ومن الشياطين شكل في صورة إنسان قصر الثوب وكذا ويشجعه وبعضهم يأمره بالشرك يأمره بكذا ويأمره بالزنا وبعض يقرأون على المريض ويتحدث مع الجن ساعة ساعتين ويخبره بمكان السحر ويخبره بكذا كل هذا غلط لأن الجن ما ندري ما أحواله والجن الله عقولا من العلم فقد يكون منافقين قد يكون مستقيم وهو منافق زنديق. فنصيحتي لهذا الشخص أن يتوب إلى الله ولا يتعلق بهذا الكلام ويترك هذا العمل. نعم. سائل يقول ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح المسيار وهل يجوز نكاح المسيار؟ نكاح المسيار نعرف هو نكاح صحيح وهو أنه يكون بنكاح دولي وشهيد عدل ومهر ورضا الزوجة لكن الزوجة تفقد حقها. معروف أن النساء إذا كانوا زوجتين كل واحدة لها ليلة أليس كذلك؟ وإذا كان ثلاث كل واحدة لها ليلة وأربع كذلك. فهذه المرأة تكون محتاجة إلى أن تبقى عند أهلها تقول أفقد الليلة أنت أفقد تأتي متى شئت في الأسبوع مرة أو في الأسبوع مرتين. وبعضهم تفقد النفقة أيضا تكون مدرسة أو تكون موظفة تقول ما أبغى نفقة أيضا هذا لا بأس ونكاح صحيح بس أسقطت حقه ما تبي ليلة تجلس عند زوجتك وأولادك وأنا أجلس عند أهلي وأنا موظفة متى ما جئت في حل وهي زوجتي هذا الذي أعرف. أما زوج النكاح المتعة هذا معروف أنه زنا والعياذ بالله تتفق مع المرأة نكاح يومين ثلاثة أيام أسبوع أسبوعين ثلاث شهرين. نعم. سائل من السويد يقول ما معنى انقسمت أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هل يعني ذلك أنهم على الإسلام وأنهم لن يخلدوا في النار؟ نعم هم على صواب أن هؤلاء 73 فرقة متوعدة عصاة متوعدون بالنار لكن ليسوا كفار ولهذا قال العلماء أن الرافضة والقدرية خرجوا وكذلك أيضا الجهمية خرجوا من 67 فرقة بكفرهم فدل على أنه ليس كفار وإنهم مبتدعة يتوعدون بالوعيد عصاة. نعم. سائل يقول السفر من أجل الصلاة على أهل الفضل والعلم هل يجوز وهل صحيح أنه تتنزل الرحمات على من يتعهد جنازة العلماء الراسخين والعباد الصالحين؟ لا أعلم في هذا شيئا. أما كان تنزل إذا كانوا صالحين لا شك أن الملائكة تنزل إذا كانوا صالحين علماء صالحين تنزل عليهم الملائكة لا شك في هذا تفطرهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تهابوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. سائل يقول البعض إذا أراد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم عليه مع أنه أحيانا يكون في آخر المسجد فما حكم هذا؟ السنة يقف مقابل القبر مستدبر القبلة ويسلم ثم يتأخر ويسلم على نبيه ويسلم على المسجد ثم يتأخر عنه ويسلم على عمر وإذا صلى وسلم عليه في أي مكان بلغه سواء في المسجد ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في أقصى الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ما هو القول الذي أنكر على البخاري رحمه الله في مسألة خلق القرآن؟ هذه ما هذه مسألة فتنة حصلت بين صوفي المحدثين في مسألة اللفظ. مسألة هذا خاصة يراجع خاصة بأهل العلم في كلمة اللفظ. قالوا إن بعضهم رجع البخاري قال إنه قال اللفظ كلمة اللفظ ولم يتكلم فيها السلف. والبخاري رحمه الله أراد أن يبين في صحيحه أن أفعال العباد وأقوالهم كلها مكثفة. الله خلق العباد وخلق أفعالهم وأقوالهم. بعضهم قالوا لا، أنا تكلمت في اللفظ، لفظ القرآن، وهذا ما تكلم به السلف، والصوم مع البخاري. نعم. سائل يقول: هل يجوز أن أقترض دولارات وأسددها بالريالات بسعر يومها دون مأجورين؟ نعم، جاء في الحديث أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الدراهم تكون في ذمته أو الدنانير فيقضيها، فقال له: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تسترق وبينكم شيء. فإذا كان لك دنانير على سحب ثم سلمت دراهم يصح بشرطه، الشرط الأول أن تعطيها بسعرها في يومها، والشرط الثاني أن لا يبقى شيء. فإذا أخذتها بسعر يومها لك مثلا في ذمته دولارات وأردت أن تعطيها ريالات سعودية، انظر كم صرف الدولارات، كان 100 دولار مثلا، كم صرفها؟ 2000 ريال سعودي، أعطها 2000 يدا بيد، ولا تسرقها وبينكم شيء، فهذا لا بأس. فإذا افترقت أمرها وبينكما شيء فلا أصلح، أو أخذتها بغير سعر يومها فلا أصلح، بشرطين، أن تأخذها بسعر يومها وألا تسرقها وبينكما شيء. نعم. وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر بالمعروف والنهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. ما باب الله والمستور والمستور من المسلمين بعدها فترتين وثلاث. والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. المستور هو الذي يظهر منه خير ومحافظة على الواجبات وترك المحرمات ولا يظهر منه خلاف ذلك، قال له مستور، هذا مستور الحال. ومن ذلك قول العلماء ان الامام مستور الحال يصلى خلفه، والامام المبتدع لا يصلى خلفه. مستور الحال هو الذي لم يظهر منه بدعه ولا فجور، يقال له مستور الحال، من لم يظهر منه بدعه ولا فجور، ظاهره خير ولا ظهر منه فسق ولا بدعه ولا فجور ولا ريبه ولا يشك فيه، فهذا يسمى مستور الطاهر، يحصل فيه بالسلامة. نعم. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. نعم. كل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له أو يعمل به في بعض أن يعمل بها ولا يدعو إليه. وهذا يدعي بعض الفرق، الفرق الباطلية يدعون أن الشريعة ظاهر وباطل، ويدعون أن عندهم علم الباطل وأن الناس عندهم علم الظاهر، وهذا كفر وضلال. بعض الخرامطة يفسرون خلقها ظاهر وباطل، ظاهرها ترك المسلمين، وأما الباطل فهي أسماء خمسة من أسمائهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات خمسة أسماء. والصيام صيام المسلمين هذا، والباطن الصيام كتمان سر المشايخ، والحج إلى بيت الله الحرام هذا الظاهر، والباطن زيارة المشايخ، زيارة إلى مشايخهم وزيارة المشايخ الصوفية وما أشبه ذلك، لهم ظاهر وباطن. مؤلف كل علم يدعاه العباد العلم الباطل لم يجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة وقد يصل إلى الكفر ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. نعم. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق. نعم. أيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له لأن تكون زانية إذا فعل بها تكون زانية لأن هبة امرأة نفسها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتاب المبين وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن خالصة صار خالصة يعني خاصة خاصة هذا خصوصية الأصل الشريعة عامة إلا بعد الذي خالصة يعني خاصة خالصة لك من دون المؤمنين فالرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصية تهب المرأة له نفسها ويزوجه الله إياها أما غيره فلا فأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها تكون زانية والعياذ بالله وراد المؤلف الرد على الشيعة والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة إن نكاح المتعة سهل المرأة نفسها له أيام أو شهر أو سنة بدون ولي بدون شهود المؤلف يقول أي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له وكذلك الأحناف الذي يقول يصح النكاح بلا ولي على بعض وفي الحج أي امرأة نكحت أي امرأة لا تزوج امرأة المرأة ولا تزوج امرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها وكل نكاح بلا ولي فهو نكاح باطل باطل أو كما جاء عليه والمؤلف يقول أي امرأة هبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له ويعاقبان إن نال منها شيء إلا بولي وشهد عدل وصداق ورضا أيضا ورضا ولا بد من رضا الزوجة فإنه يكون زواجا شرعيا. نعم. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الجلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذو أصحابي لا تقول فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من جللهم ولا حظهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاستعينه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدئ. نعم. يقول مالك رحمه الله إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. نعم. إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبهم أو يكسرهم وفسخهم فعلا أنه رافضين خبيث للدين وكذب لله ولرسوله لأن الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة وهذا يكسرهم وفسقهم فيكون مكذبا لله وهو كفر وغلال ولهذا قال المفعل أنه صاحب قول سوء وهوى ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإن ذكر من الحديث حسن يقول فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا ولهذا قال لا تسبوا أصحابه فهو الذي نفسه بيده لو انطق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا مصيفة ولهذا قال الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا يعني هدفا في الطعن والنيل فمن أحبهم فبحب يحبهم ومن أبغضهم فبوضع أبغضهم والله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال سبحانه والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ذروا أصحابي يعني اتركوا أصحابي قل المؤلف رحمه الله كلمة ذروا أصحابي خرجه البزار في سادة حسن برفضوا لي أصحابي وقول لا تقولوا فيهم إلا خيرا خرجه حيثما بن سليمان في فضائل الصحابة كما في جزء في طرق الحديث السبب والقابل وإسناده ضعيف. يقول المؤلف: ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به. يعني لا تحدث بشيء مما حصل من خلاف الصحابة وقتالهم وزلهم، فإنه ما بين مجتهد مقتدٍ له أجران وما بين مجتهد مقتدٍ له أجر، وكذلك الحروب التي جرت بينهم. وكما قال بعض السلف: هذه دماء نزه الله أيدينا عنها، فنرجو أن ينزه الله أسئلتنا عنها. ولا ما غاب عنك علمه، الشيء الذي لا تعلمه ولا تتكلم به، ولا تسمعه من أحد يحدث به، لا تسمعه من أحد يحدث، بل إذا سمعت أحد يحدث فأنكر عليه، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، إن سمعت الطعن في أقلام، لا بد أن يقع في قلبك شيء. فإذا أردت أن يسلم لك قلبك فلا تسمع أحد يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سمعت أحد يطعن فأنكر عليه. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. إذا سمعت الرجل يطعن في الأحاديث ويرد الأحاديث ويرد الآثار ويريد غير الآثار، يريد أن يعتمد على عقله ولا يريد أن يعتمد على الحديث، فاتهمه على الإسلام، هذا متهم في إسلامه دخل. ولا تشك أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. نعم. واعلم أن جور السلطان لا ينفع. نعم. هذا يعني ما فيما أخبر به من الفتن التي تكون في آخر الزمان، ولهذا قال لعمار: اقتلوا فئة البعلية. قال: تمر قمالقة على حين فرقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين بالحق. قال: على حين فرقة، هو الاختلاف بين علي ومعاوية، ومرقة الحوالي قتلهم علي، فدل على أنهم طائفة أقرب إلى الحق. وقال: طيح عمار تقتلوا فئة البعلية، يعني الحديث علي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون أعمال أمته تعرض عليه، قال: جاء في حديث ضعيف. صواب أنه لا يصح كون تعرض أعمال أمته عليه، فإذا رأى حسنها حمد الله وإذا رأى سيئة استغفر، هذا ضعيف. لكن أخبر بما يكون في زمانه بعد زمانه من الحروب والفتن، وهذا في علم من أعلام النبوة. نعم نعم، من الفتن الصحابة وغيرها كلها أخبر به. قال: ويح عمار تقتله زيارة الباغية، تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، أرخى سيكون أقرب بأن تكون فرقة بين المسلمين. نعم. وأعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه كام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنا أحمد بن كامل أنبأنا هذا السند الإشارة، أنبأنا هذا رمز أصلا، أنبأنا بس استفسر المحدثون أن يحدثون أنبأنا، حدثنا يكتب حاء أنبأنا أحمد بن كامل قال: حدثنا الحسين بن محمد الطبري قال: أنبأنا من ذويه الصائغ قال: سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد.